الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب سلاسل الذهب للعلامة الزركشي رحمه الله تعالى. كنا توقفنا عند مسألة القدح بقادح النقض، هل هو قادح مقبول؟ وهل يجب على المستدل أن يجيب عن قادح النقض أو هو قادح غير مقبول؟ المراد بالنقض أن يورد المعترض محلا غير الأصل والفرع، يوجد فيه العلة ولا يوجد الحكم، مما يجعل المعترض يقول إن الوصف الذي ذكرته يا أيها المستدل ليس علة لذلك الحكم، بدلالة تخلف الحكم عنه في الموضع الآخر. قول المؤلف هنا وهو تخلف الحكم عن العلة، هذا مبني على أحد القولين، وهو أن الوصف يصح التعليل به ولو كان منقوضا. كان الأولى به أن يقول تخلف الحكم عن الوصف الذي يدعى أنه علة، أن المخالف لا يسلم بأن ذلك الوصف علة. وهكذا في قوله وجود العلة بدون الحكم. قد اختلف علماء الأصول في سؤال النقض، هل هو سؤال صحيح يلزم الجواب عنه، أو أن سؤال النقض سؤال غير مقبول ومن ثم لا يقدح في التعليل بالوصف المنقوض. جماهير أهل العلم على أن النقض سؤال صحيح، المستدل يلزمه الجواب عن سؤال النقض. القول الثاني نسبه المؤلف الحنفية، أن سؤال النقض ليس سؤالا صحيحا، أن المستدل لا يلزمه الجواب عن هذا السؤال. قول الثالث أن سؤال النقض سؤال صحيح عند الاستدلال بالأوصاف المدعى أنها علة بواسطة الاستنباط، أما العلل المنصوصة فإن النقض لا يقدح فيها. ومن ثم يكون جواب المستدل ببيان أن العلة منصوصة، وبالتالي لا يصح الاعتراض عليها بسؤال النقض. قال وقيل عكسه، أي هناك طائفة قالوا بأن النقض يقدح في العلة المنصوصة ولا يقدح في العلة المستنبطة. هذا بعيد، لأن العلة المنصوصة أقوى من المستنبطة، فإذا لم يؤثر في المستنبطة فمن باب أولى ألا يؤثر في المنصوصة. يبقى الكلام في منشأ الخلاف في هذه المسألة. قال المؤلف بأن منشأ الخلاف في هذه المسألة مبني على مسألة تخصيص العلة، العلة إذا جاز تخصيصها فإن النقض ليس سؤالا صحيحا، وإذا قلنا العلة تبقى على عمومها فإنه حينئذ يكون سؤال النقض سؤالا صحيحا. المراد بتخصيص العلة أن يكون تأثير العلة في بعض المسائل دون بعضها الآخر. قال: ومذهبنا أنه لا يجوز تخصيص العلة، وبالتالي يكون سؤال النقض سؤالا صحيحا. أما الحنفية فيجوزون تخصيص العلة، ومن ثم يقولون سؤال النقض ليس سؤالا صحيحا ولا يقدح. قال المؤلف: فمن منع تخصيص العلة قبل سؤال النقض، ومن أجاز تخصيص العلة لم يقبله. ونقل ابن برهان عن نص الشافعي أن تخصيص العلة باطل. وليعلم هنا أن التخصيص مضاف إلى المفعول وليس مضافا إلى الفاعل، لأن عندنا مسألتين. مسألة الأولى أن تكون العلة مخصصة، هذه مسألة مستقلة. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. فإنه هنا تعليل، باتت هنا وصف، والبيتوتة في نوم الليل. فقال طائفة من الفقهاء بأن العلة هنا قد خصصت الحكم السابق، فهذا تخصيص من قبل العلة، والعلة هي الفاعلة للتخصيص. هذا ليس مرادا هنا، وإنما المراد هنا التخصيص المتجه إلى العلة. يبقى البحث: هل هذا البناء بناء صحيح أو ليس بناء صحيحا؟ والصواب أن هذه المسألة هي عين تلك، فقبول سؤال النقض هو مسألة عدم تخصيص العلة، فنفس المسألة. كما لو قال بعضهم لعله يأتي بأنه هل يشترط في العلة الاضطراد، فإن قلنا الاضطراد شرط في العلة كان سؤال النقض سؤالا صحيحا، وإن قلنا الاضطراد ليس شرطا في العلة فحينئذ لا يصح أن يسأل بسؤال النقض. فإذا هذه المسائل يلزم من بعضها الآخر، وبالتالي فهي في الحقيقة عين المسألة. إن إذا لم يصح كون الوصف علة، أو لم يصح تخصيصه، إذا لم يصح كون الوصف غير المضطرد علة، أو لم يصح تخصيصه الوصف المعلل به، حينئذ تأتي مسألتنا وهي مسألة النقاض. ذكر المؤلف قولا آخر في سبب الخلاف في مسألة قبول سؤال النقض، وهو الاختلاف في حقيقة العلة. ومن المعلوم أن العلماء لهم ثلاثة أقوال في حقيقة العلة. القول الأول يقول بأن العلة مؤثرة بذاتها في الحكم الشرعي كالعلل العقلية، والمؤثر لا بد أن يوجد المعلول بوجود العلة، ومن ثم يكون سؤال النقض سؤالا صحيحا. القول الثاني يقول بأن العلل مجرد أمارات وليست مؤثرة، حينئذ نقول بأن العلة لا يشترط فيها الاضطراد لأنها غير مؤثرة، ووجود الحكم بوجود العلة وجود مقارنة بدون أن يكون بينهما ارتباط على قولهم. ومن ثم فتخلف الحكم عن الوصف في بعض المواطن لا يؤثر على كون الوصف علة، لأنه لم يلغي تأثير العلة، لأن العلة غير مؤثرة عندهم قبل ذلك. وهذا هو معنى قولهم لأن العلة بمعنى الباعث على الفعل، وإن كان هذا قد استشكله بعضهم وقالوا المراد أنه باعث للمكلف على الامتثال وليس باعثا للشارع على إثبات الحكم. قال لأن البواعث يحتمل فيها التخصيص، يوجد عندك داعي لأن تضرب من ضربك ثم تتنازل عنه وتعفو عنه ولا يعد هذا مناقضا. قال فعل هذا، يعني على هذا القول الثاني، حينئذ يكون الوصف علة بعد التخصيص. لماذا؟ لأن البواعث قد توجد ولا يوجد أثرها ولا يوجد ما هو ما تبعث عليه. قال الغزالي فهذا منشأ الخلاف في المسألة. وهناك قول ثالث في هذه المسألة، وهو أن العلل الشرعية مؤثرة في الأحكام لكن ليس لذاتها، وإنما بجعل الله لها كذلك، كما أن العلل العقلية مؤثرة بجعل الله عز وجل لا لذاتها. وأصحاب هذا القول يقولون بأنه قد يتخلف الحكم عن الوصف المعلل به لسبب يلغي تأثير العلة، لأن العلة لم تكن مؤثرة بذاتها وإنما بجعل الله عز وجل، والله عز وجل قد يجعل الوصف غير مؤثر لوجود مانع ونحوه. حتى هذا في العلل العقلية، فالنار علة للإحراق، ومع ذلك لما ألقي فيها إبراهيم لم يكن هناك إحراق، هنا تخلفت لأنه ليس تأثير النار بذاتها على الصحيح وإنما بجعل الله لها. قال المؤلف إنما اشتد إنكار فريق على فريق من حيث إنكارهم للتسمية مأخذا سوى ما اعتقدوه، فمنكر خصوص العلة مستمد من فن الكلام. يقول من أنكر أن العلة يتم تخصيصها يقول بأن العلل العقلية لا تخصص، فكذا العلل الشرعية، والقائل بتخصيصها وهم الذين يقولون بأن العلل غير مؤثرة التفت إلى العادات، وعليه جرى نظر الفقيه، وحينئذ يكون مبعدا عن طريق الكلام. فلذلك قيل إن القائل بالتخصيص فقيه محض، لأنه يجرد نظره إلى العادات والمعتقدات الظاهرة. فنقول لمن سماه علة، لماذا سميت هذا علة وماذا عنيت؟ إن عنيت به وجوب الحكم بمجرده، يعني إن عنيت بكون الوصف علة أن الحكم يثبت بمجرد الوصف المعلل به، وهذا حد العلة عندك، فهذا بمجرده لا يوجب الحكم دون إضافته إلى رب العزة والجلال. وإن عنيت به أن الحكم يعرف بمجرد معرفته، أن الحكم يعرف وجوده بمجرد معرفة وجود الوصف دون أن تخطر بالبال الإضافة، فهذا على هذا التأويل مسلم. قال: وتبين بهذا أن منشأ هذا الخصام العظيم أنهم لم يتفقوا على حد واحد معلوم للعلة، لأن هؤلاء ذهبوا فيه إلى منهج وهؤلاء إلى منهاج. قال المؤلف: وحاصله صيرورة الخلاف لفظية. هكذا قرر أن الخلاف إنما هو في الألفاظ، والصواب أنه ليس الأمر كذلك. حاصل كلام الغزالي أن الخلاف لم يتوارد على محل واحد، فهؤلاء انصب كلامهم على جهة وهؤلاء انصب كلامهم على جهة أخرى، ولا يعني هذا أنه ليس بينهم خلاف في المعنى، بل بينهم خلاف، لكن كلامهم هنا لم يتوارد على محل واحد. قال المؤلف: وليس الأمر كذلك، بل يتفرع على هذا الخلاف عدد من المسائل، منها جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين. فإذا قلنا العلة الشرعية مماثلة للعلة العقلية، لم يصح تعليل الحكم الواحد إلا بعلة واحدة، وإن قلنا العلة الشرعية ليست كذلك فإنه يجوز. تقدم معنا أن الصواب أن العلة الشرعية مؤثرة بجعل الله عز وجل، ولا يمتنع أن يجعل الله أوصافا متعددة تؤثر في حكم واحد. قال: ومنها هل ينقطع المستدل بالنقض، أي هل سؤال النقض سؤال صحيح إذا لم يتمكن المستدل من الجواب عنه يكون منقطعا أو لا؟ فإن قلنا العلة الشرعية تماثل العلة العقلية في التأثير، فحينئذ ينقطع المستدل بسؤال النقض. وإن قلنا العلة الشرعية مجرد علامة مقارنة للحكم، فحينئذ سؤال النقض لا ينقطع به المستدل. قال: ومنها انخرام المناسبة بمفسد، يعني إذا كان عندنا وصف مناسب لتشريع الحكم لكن يترتب على أو يحصل من ترتيب الحكم عليه مفسدة، فحينئذ هل تنخرم المناسبة لوجود المفسدة، أو نقول المناسبة باقية وحينئذ يقوم المجتهد بالمقارنة بينهم؟ يبقى معنا البحث في هل هذا القول في منشأ الخلاف في هذه المسألة قول صحيح أو لا. الصواب أن الأقوال الباطلة في تفسير العلة يلزمها قول في هذه المسألة بإثبات أو بنفي، أما قول أهل الحق بأن العلة مؤثرة بجعل الله فلا يلزمهم أن يقولوا بأحد هذين القولين، لا الأول ولا الثاني. وإن كان القول بعدم سؤال النقض يعني أقرب، لكن لا يلزمهم، يعني قد يلزمون به أو يظن بعض الناس أنه يلزمهم، لأن أهل الحق عندما قالوا بأن سؤال النقض سؤال صحيح قالوا يلزم الجواب عنه، لأن الحكم قد يتخلف عن العلة لمعان صحيحة؟ الجواب عن سؤال النقض يكون أما بإثبات وجود الحكم في صورة النقض، وإما بنفي وجود الوصف المعلل به في صورة النقض، وإما بإسناد تخلف الحكم في صورة النقض لوجود مانع أو تخلف شرط، أو أن هناك جواب رابع أن يقول بأن الحكم تخلف في صورة النقض لوجود علة أقوى من العلة الأولى، أو يجيب بأن صورة النقض مستثناة من القياس على قول كل معلل في هذه المسألة. المقصود، هل هذا المنشأ الذي ذكر منشأ صحيح؟ نقول ليس منشأ صحيحا ولا يصح بناء المسألة عليه. ويدل على ذلك أن كثيرا ممن يرى أن العلل مجرد أمارة يرى أن تخصيص العلة باطل، وأن سؤال النقض سؤال صحيح. أكثر الأشاعرة يرون أن العلة أمارة، ومع ذلك يرون أن سؤال النقض سؤال صحيح، وإن كان يخالف مقتضى المذهب عندهم، لأن من مقتضى المذهب أنه لا علاقة بين الحكم والعلة إلا مجرد المقارنة، لكنهم في مسألة النقض لا يقولون بمثل هذا. القول الثالث في منشأ الخلاف في هذه المسألة، مسألة سؤال النقض هل هو سؤال صحيح، أن الخلاف فيها ناشئ من الخلاف في مسألة هل الاستطاعة تكون مع الفعل أو تكون قبله. عند الأشاعرة أن الاستطاعة تكون مع الفعل ولا تكون قبله، والاستطاعة عندهم على هذا المعنى من خلق الله وتوفيقه جل وعلا. وأما المعتزلة فإنهم يفسرون الاستطاعة بالقدرة السابقة للفعل، القدرة السابقة للفعل. وأهل السنة يقولون بأن الاستطاعة تطلق على المعنيين. من مثال إطلاقها على القدرة السابقة للفعل قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. من يأتي لنا بآية فيها ذكر الاستطاعة؟ فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم، هذا في الاستطاعة السابقة وليست في الاستطاعة المقارنة. فلا يستطيعون إليه سبيلا، هذا المقارنة. طيب، أهل لماذا نشأ الاختلاف بينهم في هذه المسألة؟ الأشاعرة يقولون ليس للعبد فعل، جميع بفعل الله عز وجل، ومن ثم لا تتعلق الواجبات بالاستطاعة السابقة، لأن القدرة التي لدى المكلف ليس لها أي تأثير في الفعل، والمكلف بمثابة الورقة في مهب الريح. وعند المعتزلة أن الأفعال وجدت بخلق من العباد بالقدرة السابقة، وأما القدرة المقارنة فليس لها أي تأثير، ولا يسمونها استطاعة ولا قدرة. وكلاهما قول خاطئ، عنده شيء من الصواب لكن عنده شيء من الخطأ. ولذلك فهذا الفعل الذي وقع من المكلف هو فعل للعبد لكنه خلق لله. فالفعل كونه فعلا للعبد يقتضي أن يكون طالبا للاستطاعة السابقة، وكونه خلقا لله يقتضي الاستطاعة المقارنة التي هي من توفيق الله عز وجل. فإن قلنا الاستطاعة تكون قبل الفعل على قول المعتزلة فحينئذ يجوز تخصيص العلة، وإن قلنا الاستطاعة إنما تكون مع الفعل لم يجوز تخصيص العلة. وهذا يناقض مذهب المعتزلة ومذهب الأشاعرة فيما تقدم قبل قليل في مسألة تفسير العلة. قال: ووقع في كلام الغزالي رمز إليه، ووجهه أننا إن قلنا بأن الاستطاعة سابقة على الفعل كقول المعتزلة فقد وجدنا ما هو علة للفعل ولا فعل لوجود مانع، وحينئذ يمكن أن توجد العلة ويتخلف الحكم لوجود مانع، وكذلك يجوز أن توجد العلة ولا حكم لمانع. لو قال فكذلك كان أولى. وإن قلنا بأن الاستطاعة هي المقارنة ويستحيل تقدم الاستطاعة على الفعل كما يقول الأشاعرة فلا يجوز أن تكون العلة موجودة ولا حكم. وفي القول بأن هذا هو منشأ الخلاف نظر، وذلك لأن العلة عند الأشاعرة الذين يقولون بأن الاستطاعة هي المقارنة يقولون العلة غير مؤثرة، بينما هم يقولون الاستطاعة المقارنة مؤثرة، فدل ذلك على أنه لا يصح بناء هذا التخريج على مذهب الأشاعرة. وهكذا عند المعتزلة لأنهم يرون أن الاستطاعة هي السابقة لكنها مؤثرة بذاتها في إيجاد الفعل، فيلزم من وجود العلة وجود الحكم، ووجود المانع يقولون هذا كما يمنع الحكم ويمنع العلة. وأما على مذهب أهل السنة والجماعة فلا إشكال في جميع النوعين من أنواع الاستطاعة، ولذلك فإن الصواب أن هذا أن هذه المسألة وهي مسألة حقيقة الاستطاعة ليس لها تأثير على مسألة سؤال النقض هل هو سؤال صحيح أو لا. القول الرابع في منشأ الخلاف قال: ومنهم من بنى الخلاف في مسألة قبول سؤال النقض على مسألة تصويب المجتهدين، فمن قال بتصويب كل مجتهد يحتاج إلى القول بتخصيص العلة، لأنه حينئذ لأن العلة إذا وجدت ولا حكم تكون منقوضة. يبدو هنا فيه نقص. ومنهم من بناه على مسألة تصويب المجتهدين، فمن قال بتصويب كل مجتهد يحتاج إلى القول بتخصيص العلة، لأن كل مجتهد مصيب وأحدهما قد قال بتخصيص العلة. فمن قال بعدم تصويب كل مجتهد يحتاج إلى القول بعدم تخصيص العلة، لأن العلة إذا وجدت ولا حكم تكون منقوضة فيكون المعلل مخطئا ضرورة. وبذلك يبدو أن هنا أن هنا سطرا ساقطا، أن هنا سطرا ساقط. طيب، هل هذا البناء بناء صحيح؟ أن قال بتصويب المجتهدين فلا إشكال أنه يقول بجواز تخصيص العلة، لكن من قال بأن المصيبة واحد وما عداه مخطئ قد يقول بتخصيص العلة أيضا، وذلك لأنه لا يمنع من أن تكون العلة غير مؤثرة في بعض المواطن مع قوله بأن المصيبة من المجتهدين واحد، ومن ثم فإن هذا البناء ليس بناء صحيحا. إذن عندنا الكلام في ما هو القول الصواب في منشأ الخلاف في سؤال النقض، هل هو سؤال صحيح أو ليس سؤالا صحيحا. وتقدم معنا أن ذلك البحث ثمرة لبحث مسألة هل الاضطراد شرط في العلة أو لا، ولعل الصواب أن منشأ الخلاف في هذه المسألة من شيئين: هل العلة ينتفي تأثيرها بوجود مضاد لها أو لا ينتفي تأثيرها بذلك؟ فإن قلنا العلة ينتفي تأثيرها بوجود المضاد، فحينئذ يجوز تخصيص العلة، ومن ثم يكون سؤال النقض ليس سؤالا صحيحا. من قال بأن العلة ينتفي تأثيرها بوجود المضاد لها، فحينئذ يقول بأن العلة يجوز تخصيصها، ومن ثم قد نجد في بعض المواطن العلة ومع ذلك لا يوجد الحكم. ومن قال بأن العلة لا ينتفي تأثيرها بوجود المعارض قال بأن سؤال النقض سؤال صحيح. والأظهر أن سؤال أن العلة لا ينتفي تأثيرها، أن العلة ينتفي تأثيرها بوجود المانع في محل وجود المانع، ولا ينتفي تأثيرها في غيره من المواطن، ومن ثم يكون سؤال النقض سؤالا صحيحا ويلزم الجواب عنه ببيان المانع الذي منع من التأثير في ذلك الموطن. إذن من قال بأن العلة ينتفي تأثيرها بوجود المانع، فحينئذ يقول يجوز التخصيص، ومن قال بأن العلة لا ينتفي تأثيرها بوجود المانع قال يلزم من وجود العلة في أي موطن وجود الحكم ولو وجد المانع. المنشأ الثاني هو الكلام في حقيقة العلة، هل العلة هي المقتضي فقط أو أن العلة تشمل أو تكون للعلة الكاملة التي منها وجود ثبوت الشروط، انتفاء الموانع والمحل والأهل ونحو ذلك. يعني من المعلوم أن العلة تطلق على معان، منها إطلاق العلة على المقتضي للحكم وحده بغض النظر عن وجود الموانع والشروط. فعلى فإن قلنا العلة هي بهذا المعنى فحينئذ يكون سؤال النقد سؤالا صحيحا، وإن قلنا العلة هي العلة الكاملة التي تشمل ثبوت الشروط وانتفاء الموانع ووجود المقتضي والأهل والمحل، فحينئذ إذا تخلف الحكم فإنه يدل على أن الوصف ليس علة بهذا المعنى. أما على القول الأول فإذا تخلف الحكم عن المقتضي للحكم فحينئذ يمكن أن يسند التخلف لوجود مانع وانتفاء شرط. وأنتم تعرفون أن المعنى الثالث من معاني العلة هو الحكمة وليس البحث فيها هنا. نعم، هذا ما آخر ما يتعلق بمسألة النقل. نقرأ المسألة التي تلي. هل الصحيح أن نعرف العلة بهذا أو بهذا؟ نقول هذه اصطلاحات منهجان، هذا منهج هؤلاء وهذا منهج هؤلاء، ولا مشاحة في الاصطلاح. والذي يسير عليه عامة الأصوليين والفقهاء إطلاق لفظ العلة على المقتضي، لأن بحثهم ليس في تطبيق المسألة على الواقع، وإنما بحثهم في تداول حكم عام ليس تطبيقا على الواقع. الذي يطلق العلة على العلة الكاملة هو من يريد أن يطبق الحكم في الواقع. أما الذي حتى الفقهاء يقررون مسائل عقلية ما يطبقونها على الواقع، أما الذي يطبقها على الواقع القضاة. أما المفتي حتى في المسائل الفقهية هذا ما يطبقها على واقع إلا في الفتوى، أما في التدريس والتعليم والتأليف والتدوين هنا يطلق لفظة العلة على المقتضي للحكم ولا يطلقونها على العلة الكاملة، لأن عندهم لا يحكمون على صورة واقعة في الخارج. أما عند التطبيق فلا يطلق لفظ العلة إلا على العلة الكاملة، فالقاضي ما يقول هذا الوصف علة إلا بوجود المقتضي ووجود شروط اتفاء الموانع ثبوت المحل والأهل إلى آخره. وهكذا أيضا المفتي إذا أفتى في قضية جزئية، إذا أفتى في قضية جزئية، ما إذا أفتى في مسألة عامة فحينئذ يطلق لفظ العلة على المقتضي. بعض الفقهاء يريد أن يخرج من هذا، فعندما يأتيه السؤال في الفتوى يقول يجوز بشرط وجود شروطه وانتفاء موانعه، لكن هذا يوقع العامي في لبس أكبر، فهو غير عارف الشروط والموانع. نقرأ المسألة نعم في حقيقة العلة الثالث في مسائل علم الكلام المعتقد وقع الاختلاف بين المعتزلة والأشاعرة في الاستطاعة، فعند المعتزلة أن الاستطاعة هي السابقة وهي القدرة التي توجد عند المكلف، وأما ما يكون مقارنا توفيق الله وخلقه فهذا ليس من الاستطاعة في شيء، وعند الأشاعرة أن الاستطاعة هي المقارنة وأما السابقة فليس لها تأثير، لأنهم يرون أن ما ينسب إلى العبد من فعل هو من فعل الله، هكذا يقولون. والأولون يقولون هو من فعل العبد وخلقه، الصواب عندنا أن فعل المكلف هو من فعله وهو من خلق الله عز وجل، ولا تضاد بين الأمرين، ومن ثم يحتاج الفعل لوقوعه إلى الاستطاعتين، الاستطاعة السابقة القدرة، والاستطاعة المقارنة وهي التوفيق، ولكن التكليف يتعلق بالاستطاعة السابقة دون الاستطاعة المقارنة، هذا لا يتعلق به التكليف، لكنه لا يوجد الفعل بدونه، هذا المراد بالمسألة. قصدي شيخ الآن عدم كونه كيف انبنى الخلاف على هذه المسألة عند من يقول به؟ قل فإن قلنا الاستطاعة المراد بها القدرة السابقة، فحينئذ قد توجد القدرة ولا يوجد الفعل، فهنا الاستطاعة علة الفعل ومع ذلك لم يوجد الفعل، فدل هذا على أنه قد توجد العلة ولا يوجد حكمها. وإن قلنا الاستطاعة هي المقارنة، فحينئذ إذا وجدت العلة وهي الاستطاعة المقارنة لا بد أن يوجد الفعل، ومن ثم قالوا بأن العلة لا يتخلف حكمها عنها. وتقدم معنا أن هذا يناقض ما قرروه قبل ذلك، نعم، إلى آخر ما ذكرناه من قدح من بيان عدم صحة البناء على هذا. نعم، اقرأ. ماذا تريد بالعلة؟ إلا الكاملة ولا العلة؟ العموم إذا قلنا بأن العلة يدور حكمها معها وجودا وعدما، قررنا أن النقض سؤال صحيح. وإذا قلنا بأن العلة قد يتخلف عنها حكمها، حينئذ نقول النقض ليس سؤالا صحيح. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: مسألة اختلفوا في أن الزيادة في العلة بعد توجيه السؤال عليها هل تقبل، والخلاف يلتفت على تخصيص العلة، فمن جوزه أجازها ومن منعه منعها. قاله الأستاذ أبو منصور البغدادي في كتاب معيار النظر. لما استدل المستدل بدليل قياسي بني على أصل وفرع وعلة وحكم، اعترض عليه المعترض بسؤال النقض، فقال: عندي محل وجدت فيه العلة، وجد فيه الوصف المدعى علة، ولم يوجد الحكم. فقال المستدل: سأزيد في أوصاف العلة من أجل ألا تعترض علي بهذا الاعتراض، فهل تقبل هذه الزيادة أو لا؟ مثال ذلك، قال المستدل: آخذ الأموال من الحسابات البنكية يقطع قياسا على السارق، أو قياسا على آخذ المال من البيوت بجامع كونهم سراقا. الأصل الآخذ من البيوت، الفرع الآخذ من الحسابات البنكية، العلة السرقة، الحكم القطع. فقال المعترض: عندي مسألة وجد فيها الوصف وهو السرقة، ولم يوجد الحكم وهو القطع، هي مسألة السارق من غير الحرز، والسارق لما دون النصاب، ونحو ذلك من المسائل. فقال المستدل: إذن العلة عندي هي سرقة نصاب من الحرز، لم يكتفي بكلمة فهل تقبل هذه الزيادة أو لا. قال المؤلف: اختلفوا في أن الزيادة في العلة بعد توجيه السؤال عليها، سؤال النقض، هل تقبل تلك الزيادة؟ لماذا أتينا بالزيادة؟ للاحتراز من النقض. قال: الخلاف يلتفت على مسألة تخصيص العلة. فإذا قلنا يجوز تخصيص العلة فحينئذ يجوز النزيد، وإذا قلنا لا يجوز تخصيص العلة لا يجوز، وينبغي أن يكون العكس. إذا قلنا لا يجوز تخصيص العلة فحينئذ لا بد أن نضيف في أوصاف العلة حتى لا يوجد بعد ذلك محل تثبت فيه العلة ولا يثبت الحكم. وإن قلنا تخصيص العلة يجوز فحينئذ لا نحتاج إلى ذكر هذه الأوصاف. فإذا أورد علينا وقال مسألة السرقة من غير الحرز، قلنا لا يجب في العلة أن تكون عامة مضطردة يثبت حكمها في جميع محال وجودها، فينبغي أن يكون الأمر على العكس. هذا البناء بناء صحيح، بناء على مسألة تخصيص العلة يمكن أن يكون مقبولا ويكون من بناء القياس مرة أخرى. ما ذكرتم من اختلاف مناهج العلماء في حقيقة العلة؟ نعم هذا أساس الأساسي. هذه المسألة مبنية على تخصيص العلة، ومسألة تخصيص العلة مبنية على حقيقة العلة، هل هي العلة الكاملة أو المقتضي وحده؟ هذا بناء على أن قول الأصوليين أن العلة هي الوصف الظاهر المنضبط الذي يحصل من ترتيب الحكم عليه مصلحة، هذا بناء على طريقتهم في أن العلة هي المقتضي وحده بدون اشتماله على وجود الشروط وانتفاء الموانع والمحل والأهل. قال رحمه الله: مسألة مما يقدح في العلة عدم التأثير وعدم العكس، والأول عند الجدليين أعم من الثاني، فإنهم قالوا عدم التأثير ينقسم إلى ما يقع في وصف العلة وإلى ما يقع في أصلها، وجعل الواقع في الوصف هو عدم الانعكاس. وعرف ابن برهان وصاحب المحصول عدم التأثير بوجود الحكم بدون العلة ولو في صورة واحدة، وعدم العكس بحصول الحكم في صورة بعلة أخرى. فأما الخلاف في كون عدم التأثير قادحا فمبني على أنه هل يجوز تعديل الحكم الواحد بالشخص بعلتين؟ فإن قلنا لا يجوز توجه القدح، لأنه إذا لم يوجد الوصف المفروض علة مع بقاء الحكم وليس هو ثابتا بعلة أخرى قطع بأن ذلك الوصف ليس بعلة. وإن قلنا يجوز وهو مذهب الجمهور كما سيأتي لم يكن قادحا، وهو اختيار الأستاذ أبي إسحاق، لأن إثبات علة أخرى لا تمنع إثبات علية هذه العلة. وأما الخلاف في كون عدم العكس قادحا فمبني على أنه هل يمتنع تعديل الحكم الواحد بالنوع بعلتين؟ فإن قلنا يمتنع اتجه القدح، لأن النوع باق فيه. فإن قلنا يجوز وهو الصحيح، ونقل الآمدي وغيره الاتفاق فيه لم يكن قادحا. هكذا ذكر هذا البناء في الموضعين البيضاوي في منهاجه، وهو يقتضي أن هذا غير قادح على الصحيح. ولابن الحاج بطريقة أخرى في ذلك بينا ما عليها في مطلع النيرين. مسألة: يجوز تعديل الحكم الواحد بالنوع المختلف بالشخص بعلل مختلفة بالاتفاق، حكاه الآمدي وغيره، وفي كلام بعضهم خلاف فيه، وهو ظاهر عبارة المنهاج. وأما تعديل الحكم الواحد بالشخص بعلل كتحريم وطء المعتدة المحرمة الحائض. الحائض بهذه الجهاد ففيه مذاهب. عنده ثلاث علل: معتدة كموطوءة بشبهة، وفي نفس الوقت هي محرمة، وفي نفس الوقت حائض. فعندك ثلاث علل تقتضي المنع من الوطء. قال: وأما تعليل الحكم الواحد بالشخص بعلل كتحريم وطء المعتدة المحرمة الحائض بهذه الجهات ففيه مذاهب. أحدها المنع منه مطلقا، ونقله ابن ورهان عن إمام الحرمين وغيره. والثاني جوازه مطلقا، وهو قول الجمهور. وقال ابن الرفعة في المطلب: وكلام الشافعي في كتاب الإجارة عند الكلام على قفيز الطحان مصحان. نعم، وكلام الشافعي في كتاب الإجارة عند الكلام على قفيز الطحان مصرح بجواز تعليل الحكم الواحد بعلتين. قفيز نوع من أنواع مكاييل، مقياس الحجم. والطحان الذي يطحن القمح. قال: وهو الذي يقتضيه قول عمر رضي الله عنه: نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه، إذ تقديره أنه لو لم يخف الله لم يعصه لإجلاله لذاته وتعظيمه، فكيف وهو يخاف؟ وإذ فاجتمع فيه علتان: إجلال الله وخوفه. وإذا كان كذلك كان عدم عصيانه معللا بالخوف والإجلال والإعظام. والثالث يجوز في المنصوصة دون المستنبطة، وهو اختيار ابن فورك وغيره. والرابع عكسه. والخامس أنه جائز غير واقع، واختاره إمام الحرمين. واختلف كلام الغزالي في الوسيط والمستصفى. وقال في شفاء الغليل: هذا الخلاف ينبني على تفسير العلة. فإن قلنا إنها بمعنى الباعث والداعي إلى الفعل جاز تعدد العلل، وكذلك إن قلنا بمعنى العلامة، وإن قلنا إنها بمعنى المؤثر الموجب للشيء أو راعينا النظر امتنع. إذ لا يجوز إثبات الحكم الواحد في محل واحد بعلتين كالعالمية الحاصلة للذات بشيء واحد، لا يجوز أن تكون بعلمين، لا يجوز أن تكون بعلمين. فكما لا يجوز أن يحدث شيء واحد من جهة محدثين، لا يجوز أن يقع المعلول الواحد بعلتين، لأن من ضرورة إضافة الحديث إلى محدث قطعه عن الآخر. قال: واللائق بمسح. لأن من ضرورة إضافة الحديث إلى محدث قطعه عن الآخر. قال: واللائق بمسلك الأستاذ أبي إسحاق في مصيره إلى استحالة تخصيص العلة جريانها على العلل العقلية أن يمنع اجتماع العلتين. وقال في المستصفى: الصحيح عندنا جواز تعديل الحكم بعلتين، لأن العلة الشرعية علامة، ولا يمتنع نصب علامتين على شيء واحد، وإنما منع هذا في العلل العقلية. وبنحو هذا ذكر البناء ابن برهان، وخالف الآمدي في بعضه، فقال في مصنفه في الجدل: إن كانت العلة بمعنى الباعث امتنع أن يكون للحكم الواحد في المحل الواحد من جهة واحدة باعثا، وإن أضيف الحكم إلى أحدهما فالآخر ليس بباعث. هذا مثل اللقاء السابق، ثم يقطع عليه. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، أن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا. واضح الكلام في النقض، هذا من أصعب المباحث عندهم. ما عاد عندنا الحق عدم التأثير بعد غير الشيء. أي مسألة راح على طول في الجدل، مو في الفقه. لما استدل له في مناظرة، هل يقبل سؤال النقض ولا ما يقبل؟ هذه الثمرة مباشرة. نعم، كيف؟ لكن سبب الإشكال في القول بأن الزيادة في العلة غير مقبولة، يقول أنك كذبت نفسك، لأنك في المرة الأولى قلت العلة وصف واحد، وفي المرة الثانية قلت علتي الأولى غلط وأنا كاذب فيها، والعلة مجموع وصفين أو ثلاثة. يقولون إذا كان متناقضا لم يصلح، لم يقبل قول، وفي المناظرة. هذا من شاء، من قال بأن الزيادة في العلة غير مقبولة، قال ينبغي أنك ما تبحث المسألة ولا تناظر فيها إلا إذا استكملت النظر. إذا لم تستكمل النظر معنى طريقتك خاطئة، هذا هو من شاء. أما ما ذكرته فيما يتعلق بالاستخدامات متعلقة بجهاز الحاسب فهذا نظر وليس مناظرة، هذا نظر. النظر ما عندنا أشكال فيه أنه يزيد وينقص، ولذلك السبر والتقسيم ناظر يقل بالنظر ولا يكون هناك إشكال. إشكال في المناظرة، أن يقرر أن الوصفة الواحدة علة ثم يكذب نفسه ويقول لا العلة مجموع الأمر، لأنه يقول أنت مراوغ، كلما أردت أن أخرج خطأك نقصت أصلك الأول. فهذا هو منشأ الخلاف في هذه المسألة على الحقيقة، أنه لا يقبل في المناظرة. كيف أنت ما تناظرني إلا بعد أن تنظر فيها نظرا تاما؟ ما إذا كان نظر قاصر معناه أنك لا تصلح لأن تناظر في المسألة، ومن ثم زيادتك في العلة غير مقبولة منك. شلون يستفيد من العلة؟ هذا ليس مناظرة، هذا تعليم. فرق بين المناظرة والتعليم. الجميع الرسالة والأم والاختلاف كلها يكون فيها جماع العلم، يكون فيها مناظرات. عليك الله في الحمد. المناظرة تكون بين نظيرين متماثلين، أما الدعوة والإقناع والاحتجاج هذا شيء غير المناظرة. فالمناظرة تقتضي أن تكون بين النظيرين، أما تأتي إلى عام من عامة الناس وتقنع بمسألة وتبين له لا يعد مناظرة، احتجاج. فاحتجاج هذا إقناع، فرق بين المسألتين. شيخ الآن يعني قد يكون بينهما تلازم يا شيخ. الكلام شروط المناظرة ما تكون إلا بين النظيرين. أما مسألة الاحتجاج والدعوة هذه لا يشترط فيها شروط المناظرة. المناظرة احتجاج، المناظرة دعوة، لكن ليس كل احتجاج يعتبر مناظرة. كثير في هذا الباب خصوصا في أزماننا هذا ليسوا من المؤهلين، لذلك غير المؤهل خطابه يغاير خطاب المؤهل في المناظرة. إنه لو خاطبت بعض المصطلحات ما أدري. نعم صحيح. على العموم هذا يعمل الإمام الشافعي، هذه طريقة الإمام الشافعي. لكن هناك طرائق للتمويه في الاحتجاج والمناظرة، عندما يكون من متناظرين يعرف التمويه، يقول أنت عندك تمويه، هذا تمويه، وأنتم تعرفون هناك طرائق كثيرة في التمويه في المناظرات. إذا أتي بشخص غير مؤهل على أنه مناظر حينئذ يقع في ضلال، وينتج عنه أن من يستمع إليه ويظن أنه من أهل المناظرة قد يوهمه ويضله. لذلك يحذر الإنسان من الدخول في مثل هذه المناظرات لا إذا كان عنده أهلية. جهة الاحتجاج والنظر لا إشكال فيها. قول زيد من الناس عنده حساب في البنك ولديه 10 ملايين، وأنا لدي حساب في البنك النتيجة عندي 10 ملايين. الفقراء العلماء فقراء وأنا فقير فأنا عالم، هكذا من طرائق التمويه. شيخ قول الشافعي ان انا ضرب عالم اثر من الباني. جزاك الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.